وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يقول العلامة ابن الجوزي في صيد الخاطر مما يدل على هروبهم: انظر يا أخي إلى التراث الإسلامي الذي خلفه علماء المسلمين العلم الوفير، لو كانوا يشغلون أوقاتهم بالقيل والقال والذهاب والإياب والروحة والقومة والقعدة والخرجة والدخلة لما ألفوا هذه المؤلفات. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، قالوا وقلنا، فأقلل من لقاء الناس إلا لطلب علم أو إصلاح حال. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: أعوذ بالله من صحبة البطالين، أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا، يحكي عن نفسه هو الآن، يقول: لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي، إذا مشى يجرون معه، يجرون معي فيما قد اعتاد الناس من كثرة الزيارة ويسمون ذلك التردد خدمة، يريد أن يخدموه، يعني يسمون ذلك التردد عليه والإكثار خدمة، ويطلبون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني وما يتخلله من غيبة فلان وعلان. وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، خلاص هنيت وسلمت جزاك الله خير والحمد لله خير، ماذا فيه بعد هذا؟ قال: لا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان، من تضييع الزمان. قيل قلنا، كيف قالوا قيل، طول اليوم قالوا وقلنا، وكيف الجواب وكيف الذهاب.